بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم ومن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم كتابه المبين: قال إني مهاجر إلى ربي. الهجرة إلى الله تعالى ونحن في مطلع السنة الهجرية الجديدة، تارة يراد منها الهجرة المعنوية بترك المعاصي والإقلاع عن الآثام وإخلاص القلب والقالب السيرة والسريرة لله تبارك وتعالى، هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني للهجرة هو عبارة عن الهجرة المكانية، وذلك بأن ينتقل صاحب الأمانة الدينية والمسؤولية الدينية بدينه حفاظا على دينه وعقيدته من مكان إلى مكان آخر. إن أرضي لواسعة فإياي فاعبدون. الهجرة من مكان إلى آخر نوع من الحركة الرسالية من أجل أداء الوظيفة الإلهية في مكان يتسع لأداء تلك الوظيفة، بدلا عن مكان يضيق بأداء تلك الوظيفة. الهجرة الثالثة إلى الله عز وجل هي عبارة عن الرجوع إلى الله تعالى: فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكل هذه المعاني يمكن أن تكون مقصودة لهذه الكلمة الشريفة والآية المباركة: قال إني مهاجر إلى ربي. أولا، ونحن في مطلع هذا الموسم الجديد، يجب أن نستذكر بأن الهدف الذي جمعنا في هذا المجمع المبارك هو عبارة عن التواصي بالحق والتواصي بالصبر على ضوء نهضة الإمام الحسين سيد الشهداء صلوات الله عليه، وأن نقوم بواجبنا وبوظيفتنا الشرعية استلهاما من موقف الحسين عليه السلام، وأن الحسين عليه السلام أراد من الإنسان المسلم من المجتمع الإسلامي أن يكون ذلك المجتمع الكفوء لحمل رسالة السماء، الكفوء لحمل رسالة الله تعالى، أن تكون الشخصية التي تنصهر بقضية الحسين عليه السلام شخصية زكية. أنتم تعلمون أن الزكاة والتزكية للنفس هي واجب الواجبات وأوجب الواجبات وأهم الواجبات. ما من واجب من الواجبات إلا وينتهي إلى هذا الواجب الرئيسي الذي هو تزكية النفس. يقول تعالى: قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. حينما تطبق أحكام الفقه الإسلامي في العبادات، الهدف من ذلك هو تزكية النفس. حينما تطبق أحكام الفقه الإسلامي في المعاملات الهدف من ذلك تزكية الناس. الزكاة تزكية للناس، الصوم تزكية للناس، من صام فلتصم جوارحه، الصلاة تزكية للناس، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كل هذه الأحكام، كل هذه الواجبات إنما تستهدف تزكية الناس. قد ينشغل الإنسان بما دون التزكية ويلهو عن التزكية، يتصور أن الدين مجرد أن تصلي بطقوس معينة وتصوم بشكل معين وتحج بشكل معين وانتهى الأمر، ويغفل عن أوجب الواجبات وسيد الواجبات بعد معرفة الله تعالى، يعني بعد العقيدة الإسلامية الواجب العملي الرئيسي هو تزكية النفس. ومن غفل عن تزكية النفس تحولت عباداته إلى مجرد أشكال فارغة ليس إلا وقوالب مفرغة من المحتوى. الصلاة التي لا تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر لا تعدل عند الله شيئا. الصوم الذي لا يردع صاحبه عن المنكر والمعصية لا يسوى عند الله شيئا. كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم مصل ليس له من صلاته إلا القيام والقعود. السر في ذلك هو الغفل عن الواجب الرئيسي الذي يجمع كل هذه الواجبات، وهو عبارة عن تزكية النفس. وإنما ركزت على تزكية النفس لأنها هي المظهر الميداني للهجرة المعنوية التي بدأت بها. هدفنا من عقد هذه المجالس وإقامة هذه المحافل المكرمة وعبارة عن أن نتبانى ونتعاهد من خلال الحسين بن علي صلوات الله عليه على الهجرة المعنوية أولا، على تزكية النفس أولا. فإن الفلاح بتزكية النفس، قد أفلح من زكاها، يعني أن مجرد الصلاة الخالية عن المحتوى لا تحقق الفلاح، الصوم الشكلي لا يحقق الفلاح، الحج الشكلي لا يحقق الفلاح، وهكذا إقامة الشعائر إذا كان شكليا وصوريا لا يحقق الفلاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد أفلح من زكاها. الفلاح مرهون بتزكية النفس وتطهيرها من الآثام. إذا غفلنا عن هذه النقطة المركزية تحولت كل عباداتنا وكل مناسكنا وكل مراسيمنا وكل شعائرنا إلى شكليات فارغة جوفاء لا روح فيها. الحسين بن علي عليه السلام في أهم صفاته التي نصفه بها بأنه الإمام الزكي، من ألقاب الأئمة الأطهار عليهم السلام، الأئمة الأزكياء. الإمام الحسن يلقب بالزكي، كلمة زكي كلمة مقدسة، الزكي الطاهر. زكى في لغة العرب بمعنى نقى، ونقى أرقى من طهرة. قد الشيء طاهر ولكن مشوب بشوائب، أما الزكي فهو النقي الطاهر، طاهر من جهة ونقي من الشوائب من جهة أخرى. ليست هنالك شائبة تشوب أعماله. قد الإنسان يصلي ولكن تشوب صلاته شائبة بأن يعرض عن الله عز وجل، في صلاته يفكر في الدنيا فتصبح صلاته صلاة واهية وعيفة لا روح فيها. قد تصاب نية المصلي بالخلل يصلي ولكن يصلي للرياء والسمعة مثلا، أو يحيي بعض المراسيم الدينية ولكن للرياء والسمعة، وهكذا تكون نيته مشوبة بشائبة من خصوصيات الإنسان الزكي أن نيته صالحة وأن مشروعه صالح. التفتوا إلى هاتين الجهتين، مشروع صالح وأهداف صالحة. يعني المطلوب ليس هو شرف المشروع، المطلوب شرف الغاية والهدف مضافا إلى شرف المشروع. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شيء. يقول بعضهم لقد تصدقت بأربعين خاتما على أن ينزل في كما نزل في علي بن أبي طالب فلم ينزل شيء. علي عليه السلام تصدق بخاتم واحد فنزل فيه قوله إنما وليكم الله، آية من آيات الولاية الكبرى نزلت في هذه المناسبة. المسألة ليست مسألة خاتم بما هو خاتم، قضية الخاتم مناسبة كاشفة عن كفاءة شخصية علي بن أبي طالب صلوات الله. المسألة مسألة ربانية علي بن أبي طالب عليه السلام، أن هذا الإنسان كان مندمجا مع الله في كل حالاته. يقول ما نظرت إلى شيء إلا رأيت الله قبله ومعه وبعده، لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. زكاة أهل البيت، نقاء أهل البيت، طهر أهل البيت، هذا هو الذي جعلهم أنموذجا وقدوة حسنة نقتدي بها ونشيد بذكراهم وذكرهم أكثر من غيرهم. وهذا هو جوابنا على سؤال الكثير حينما يسأل ويقول لماذا هذا الاهتمام الكثير بقضية سيد الشهداء سلام الله عليه، لماذا هذا الاهتمام الكثير بمناسبات أهل البيت عليهم السلام؟ الجواب أن أهل البيت عليهم السلام هم مثال الطهر والنقاء والتزكية بعد جدهم محمد صلى الله عليه وآله. وهذه هي الحاجة الرئيسية الماسة التي في الحقيقة تجدها في مجتمعاتنا، وهي التزكية. وعدم التزكية هو سر الأزمات. أزمتنا في قلة الأزكياء، أزمتنا في قلة النقاء، في قلة الصفاء، أزمتنا في وجود لوتات فكرية ولوتات أخلاقية ولوتات اجتماعية وما شاكل ذلك تعيش في المجتمع. هذه هي التي تسبب البلاء في المجتمع، هي التي تهدد سلامة المجتمع وأمن المجتمع وكرامة المجتمع، هي عبارة عن اللوتات. حينما تحاول معالجة هذه اللوثات لا تعالج بملوث فإنك تزيد الطين بلة، لا بد أن تعالجها بطاهر. والذين شهد القرآن الكريم لهم بالطهر والتزكية والنقاء هم آل محمد صلوات الله عليه. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. انتبهوا جيدا. الأشخاص الآخرون الذين سجل عليهم التاريخ لوثات ولوثات لا يمكن أن يقاسوا إلى أهل البيت عليهم السلام، ونطالب بتخصيص المجالس لذكرهم. أتريد أن تعالج أمراضك الاجتماعية بمن يقول إن لي شيطانا يعتريني؟ أتعالج اللوثات الاجتماعية بمن قال فيه الرسول اللهم إني أبرأ إليك مما صنع فلان؟ هذا أتخذ قدوة طاهرة، هذا أحتفل بذكرى. تقول لي ليش ما تحتفل بذكر فلان وفلان؟ فقد تحتفل بذكر الحسين عليه السلام. إنما يحتفل بذكر الأطهار الأزكياء، لا بذكر من سجل عليهم التأريخ لوثات ولوثات. السر الأساس في أهل البيت هو هذا، هو أنهم النموذج والمثال والشخصيات المطهرة التي جعلها الله عز وجل مثلا أعلى يقتدى به. والمجتمع إنما يحتاج إلى أمثال هؤلاء. أحيانا الشخصية الطاهرة تشدك إلى المبدا بما لا تشدك به النظريات والمحاضرات والبراهين المنطقية. حينما يحدثك الباحث أو المتحدث بعشرة محاضرات عن الصبر ويحاول أن يشبعك بمفهوم الصبر ويرسخ هذا المفهوم في نفسك، هذه العشر محاضرات هي في الحقيقة لا تصل إلى مستوى موقف ميداني من مواقف الصبر تسجله واقعة صادقة كواقعة الحسين عليه السلام. كم في قضية الحسين عليه السلام من شحن النفوس بالصبر وأمثال الصبر من مفاهيم الإسلام، ولكن هذا الشحن شحن عملي وليس شحنا نظريا. إذا أعود إلى أصل المطلب وإلى خطة البحث، وهو أن الهجرة الأولى التي تكون هي الهدف الرئيسي من قوله تعالى قال إني مهاجر إلى ربي، هي الهجرة المعنوية بتزكية النفوس وتطهيرها. وأهل البيت عليهم السلام طالبون أن نكون طاهرين، أن نكون أزكياء، أن نزكي أنفسنا. وقالوا كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، حتى يقول جعفر هكذا، حتى يقول الناس هكذا أدب جعفر عليه السلام. والهجرة الثانية التي هي عبارة عن الهجرة المكانية. في الفقه الإسلامي يوجد عنوانان متقابلان متضادان، عنوان الفرار بالدين، عنوان الهجرة يعبر عنه بالمصطلح الدقيق، وعنوان التعرب بعد الهجرة. انتبهوا جيدا، هذا مصطلح علمي فقهي، الهجرة والتعرب بعد الهجرة. لعلكم قرأتم في الرسالة العملية من جملة الكبائر التعرب بعد الهجرة. ما المقصود بالتعرب بعد الهجرة؟ المقصود هو مصطلح أن ينتقل الإنسان إلى مكان يمارس فيه الضغط على دينه بحيث يعاف دينه ويدع دينه ويبيع دينه. هذا الانتقال إلى مكان يسحق فيه الدين، يمحق فيه الدين، يؤدي إلى الخروج من الدين، يعبر عنه بأنه تعرض بعد الهجرة من الكبائر. إذا وسعك المقام في مكان تحفظ فيه دينك تعين عليك ذلك المقام، لأن الدين مقدم، وقد علمنا سيد الشهداء عليه السلام ذلك. حينما تداحمت مصلحة الدين مع الدنيا قدم الحسين دينه. فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأمل. هذا التعرب بعد الهجرة، أن ينتقل الإنسان من مكان يسعه فيه حفظ دينه إلى مكان يفقد فيه دينه. وفقدان الدين لا تفهم منه يعني يصير كافر، يعني يخرج تماما. فقدان الدين وبيع الدين قد يتحقق بشكل جزئي وقد يتحقق بشكل كلي. تنازل عن مبدأ واحد من مبادئ الإسلام فقدان للدين أو بيع للدين. الإنسان من أجل مصلحة مادية معينة يتنازل عن حكم شرعي من أحكام الله عز وجل، يبيع دينه. بيع الدين لا يلزم بالضرورة لكي يقال هذا باع دينه أن يكفر ويخرج تماما من الدين. بيع الدين قد يكون بشكل كلي وقد يكون بشكل جزئي. وأما الهجرة فهي ضد التعرض بعد الهجرة، وهي أن تخرج وتنتقل من المكان الذي تفقد فيه دينك أو يضايق فيه دينك إلى مكان يسعك فيه أن تمارس دينك وتؤدي وظيفتك الدينية بشكل صحيح. هذا يعبر عنه الهجرة. الهجرة قد تجب، قد تستحب، لها أحكام معينة. الهجرة التي صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة طبيعي كانت فريضة إلزامية من الله تعالى على رسوله أن يخرج لينقل عمله الرسالي وظيفته الإلهية من موقع الضيق والضغط والإرهاب الجاهلي إلى موقع حر وهو المدينة المنورة، حيث أسس رسول الله صلى الله عليه وآله الدولة الإسلامية. فكان هذا اليوم يوما عظيما مشهودا متفقا عليه محلا للتجلة والتعظيم عند جميع المسلمين. وبهذا الحدث الخطير كان التاريخ عند المسلمين لم يؤرخ بمولد رسول الله. شرحت هذا البحث مفصلا قضية التاريخ الهجري في محاضرة سابقة، فقد أشير هنا إلى هذا البحث إشارة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وآله بنفسه المقدسة هو الذي أرخ بهجرته الشريف، ولم يؤرخ بمولده ولم يؤرخ بمبعثه، وذلك لأهمية هذا الحدث الكبير. وليس كما قيل أن هذا التأريخ بالهجرة كان في زمان متأخر، يعني في عهد الخلافة، لا. الصحيح من التحقيق كما تشهد النصوص والوثائق التي أرخت بسيرة رسول الله وحياة رسول الله واتفاقيات رسول الله أن أول من استعمل التأريخ الهجري القمري هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحساب عندهم بشهر الهجرة، وشهر الهجرة هو ربيع الأول. ولا يصح ما ذكره البعض من أن عليا عليه السلام اقترح أن يكون الشروع في حساب السنة الهجرية بمحرم، بل الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤرخ بشهر هجرته، بهجرته وبشهر هجرته بالضبط، وشهر هجرته بالضبط هو ربيع الأول. علاوة في الحقيقة على ذلك أن هذا الشهر اقترن بمناسبات أخرى ربيع الأول كمولد الرسول صلى الله عليه وآله، لكن لم يؤرخ بمولد رسول الله. التفتوا إلى هذه الجهة، الرسول بنفسه لم يؤرخ بمولده رغم أن مولده في ربيع الأول، لكن أرخ بمهجره لخطورة قضية الهجرة بالدين، أن تهاجر بدينك لتحفظ دينك كما هاجر موسى عليه السلام لحفظ رسالته، وهاجر الأنبياء قبل موسى وبعد موسى، وتلك سنة الله في أنبيائه وسفرائه إلى خلقه. ولطالما هجر المجاهدون والمصلحون والأنبياء والمرسلون وزعزعوا وزلزلوا وأزعجوا عن بلدانهم ومسقط رؤوسهم، وكل ذلك من أجل حفظ رسالتهم، لا خوفا على دمائهم، دماؤهم رخيصة في ذات الله، المسألة مسألة خوف على الموقف الرسالي. لو أن موسى عليه السلام لم يخرج لفقدت به الحركة الرسالية، الرسالة الإلهية، عمدا مهما من أعمدتها، لكان ذلك هدما للعمل الإسلامي والإلهي والرباني. ما لذلك موسى لم يخرج خائفا على نفسه، إنما كان خائفا على مسيرته، إنما كان خائفا على رسالته، إنما كان خائفا أن يقتل قتلة باردة ليس فيها عطاء للرسالة. الحسين عليه السلام كذلك خرج من المدينة حفظا لرسالته ولوظيفته الشرعية. ولموقفه الذي هو امتداد لرسالة جده محمد صلى الله عليه وسلم. الحسين عليه السلام ما عنده شيء غير ما عند جده صلى الله عليه وآله. الحسين عليه السلام كان يخشى أن يقتل غيلة في المدينة قتلة باردة ويفوته موقف كربلاء. أنتم تعلمون أن القتل الذي حصل في كربلاء، أن شهادته عليه السلام في كربلاء بما اقترنت من ما قبل وما بعد وما مع هذا القتل من أحداث، قطعا أعطى الحدث حساسية وفاعلية وتأثيرا أكبر في النفوس. لو أن الحسين عليه السلام قتل غيلة في المدينة لم يأخذ مقتله الأثر الذي أخذه بالشكل الذي حصل فيه. حينما وقف عليه السلام بتلك الأسرة القليلة مع قلة العدد وكثرة العدو وخذلان الناصر، وواجه جيش الدولة بإرهابه وأعلن كلمته، قال: لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. والمآسي التي حصلت في تلك المواجهة، أنواع القتل الذين قتلوا، الملابسات، هذه الأحداث من الصغيرة إلى الكبيرة. في كربلاء فهو كبير، الصغر والكبر نسبي، كل ما حدث في كربلاء فهو كبير. لا يوم كيومك أبا عبد الله. مجموع هذه الملابسات جعلت من موقف الضعف حدثا يحدث في القلوب والفهم ويحتل الموقع المتميز في النفوس. الحسين عليه السلام كان يخشى أن يقتل غيلة قتلة باردة فتفوت هذه المعطيات ويكسر هذه المعطيات. أراد أن يستشهد في كربلاء، لا أعطيكم بيدي عطاء الذليل ولا أشرف، ما أرعاها من كلمة. الصحيح في التحقيق، ولعلي نبهت مرارا في أبحاث سابقة في قراءة العبارة هكذا تقرأ: لا أعطيكم بيدي عطاء الذليل ولا أفر وليس أقر. أقر تكرار لقوله أعطيكم بيدي عطاء الذليل، الإعطاء باليد هو الإقرار بالنتيجة. أما الفرار فالمقصود به معنى جليل آخر ينضاف إلى ذاك المعنى الأول. الحسين يريد أن يقول: أنا لا أعترف بكم من جهة أيها الظالمون أيها الطغاة، ولا أفر من ساحة المواجهة. رب إنسان لا يعترف بالطاغية ولكن يفر من ساحة المواجهة. الحسين يقول: أنا لا أعترف بذلك الكيان الطاغي، كيان يزيد، كيان الأمويين، ولا أفر من ساحة المواجهة. وما شاءوا فليصنعوا فاقض ما أنت قاض. هذه آية إباء الظين في القرآن، آية إباء الظين في القرآن: فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الحسين عليه السلام يقول: لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. أنا لا أعترف بالطاغية ولا أفر من ساحة المواجهة، أبقى أواجه وأناجز وأقاوم حتى النفس الأخير، وهذا ما صنعه لي. إذن هجرة الحسين عليه السلام كانت امتدادا في حفظها للإسلام لهجرة جده صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الهجرة اقترنت بملابسات خطيرة جدا، حيث أن السلطة في المدينة أمرت بأخذ البيعة من الحسين عليه السلام، وإن أبى قتل وبعث برأسه إلى دمشق كما هو أمر يزيد بن معاوية. الحسين عليه السلام اتخذ موقفا صارما، رفض البيعة وقرر الخروج، وبعد خروجه الى مكة لاحقته السلطة الى مكة، وجاء الامر الى والي مكة بقتل الحسين عليه السلام ولو كان لائذا باستار البيت، فقرر عليه السلام الخروج الى كربلاء لئلا تستباح بدمه حرمة البيت. دم الحسين دم الشرف، معنى يستباح بدمه حرمة البيت يعني اذا اعتدي على النسمة المقدسة للحسين عليه السلام في البيت الحرام فذلك انتهاك لحرمة البيت وانتهاك لحرمة الامام سلام الله عليه. اراد ان لا تنتهك حرمة البيت بهذا الحدث، بهذه الجريمة التي يريد الامويون القيام بها وهي قتل الحسين عليه السلام ولو كان متعلقا بأسار البيت، فلهذا خرج عليه السلام ولم يكمل حجه واكتفى بالعمرة واتجه الى كربلاء حيث الكوفة التي كاتبته، ولو انه قصد موقعا اخر فقتل لكان ملوما عند الناس. الحسين عليه السلام انما قصد الكوفة لانها التي كاتبته، وقد عرض عليه بعضهم التوجه الى غير الكوفة، قال له اذهب الى اليمن، اذهب الى البلاد الفلانية البلاد الفلانية. الحسين عليه السلام كان جواب المتكرر هو ان يقول لو كنت في هامة من هوام هذه الارض لما تركوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جبري، علقة كناية عن الدم، يعني اينما اتجه فلو انه اتجه الى مكان لم يطلبه اهله فقتل لكان ملوما عند الناس، لكن لما اتجه الى مكان طلبه اهله ولبى طلبهم استجابة للنداء الشرعي، من سمع رجلا ينادي على المسلمين ولم يغثوا، حديث المعروف، تلبية لإغاثتهم وقتل عليه السلام، شكل ذلك ظلامة تعزز قوة الحزن، بخلاف ما لو قتل في اليمن ما يأخذ مقتله، لو قتل في الهند لا يأخذ مقتله، مما أعطى المأساة قوة المظلومية أن منطقة دعته ثم غدرت به، هذا أعطى أولا له مبررا، ما أتكلم عن المبررات الشرعية، المبررات الشرعية مسلمة أن الحسين يملك كل المبرر للقيام بوجه الأمويين، هذا ما فيه شيء، أتكلم عن المبرر السياسي في العرف الدولي، قد يلام سلام الله عليه لو توجه إلى مكان آخر فقتل، هو مقتول على كل حال كما سمعت في كلامه قبل قليل، قال لو كنت في هامة من هوام هذه الأرض لما تركوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي. فأيهما أحكم من باب الحكمة السياسية والحنكة السياسية، أن يلبي دعوة قوم دعوا فيقتل مظلوما، أو أن يذهب إلى قوم لم يدعوه ولم يطلبوا مجيئه فيقتلوه، أيهما أوفق مع الحكمة والحنكة؟ قطعا هو الأول، وهذا ما صنعه الحسين. لم تكن هنالك حيلة أخرى، ما هو مقتول على كل حال، فاتجه إلى منطقة الكوفة، إلى منطقة العراق، إلى منطقة كربلاء، من جهة أن هنالك هتافات متكررة، اقدم إلينا، أغثنا، أنت إمامنا، لا نقيم مع النعمان بن بشير والي يزيد جمعة ولا جماعة، لا نعترف بالأمويين، إلى آخره. هذا يعطي الحسين مبرر سياسي أن يتحرك، الأمة قلبت غدرت في مسألة أخرى، هذا ليس من تقصيره، لكن لو عرض نفسه لمنطقة لم تدعه فقتلته قد يلام في النظر السياسي، أما حينما لبى دعوة قوم دعوا واستغاثوا به استجابة للنداء الإسلامي ثم قتلوه لم يكن عليه السلام ملوما، بل شكل قتله مظلومية تعزز المأساة وتدعم الموقف وتعطيه أثرا أبعد. وهذا الذي حصل. والحسين عليه السلام عليم بذلك. الحسين عليه السلام خبير بأن مسيره سينتهي إلى القتل. وهذا المعنى الذي أنبأه به جده صلى الله عليه وآله في حياته وبعد مماته، في حياته الأخبار المتواترة التي وردت عن إخبار النبي صلى الله عليه وآله للحسين عليه السلام بأنه يقتل في أرض العراق في بقعة يقال لها كربلاء. والثاني بعد وفاة الرسول حينما جاء ليلة هجرته وزار قبر جده وقرأ الكلمات المعروفة: اللهم إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هذه الكلمات نام عند قبر جده قليلا، هومت عيناه، هجعت عيناه، فرأى جده يقول له: بني حسين، شاء الله أن يراك قتيلا وأن يرى نسائي سمايا. موقف إلهي ووظيفة شرعية عليك أداء. الحسين سلام الله عليه يعلم بأن المسألة تنتهي إلى قتل، لكن الوظيفة الشرعية تستدعي ذلك. المسألة ليست مسألة إلقاء للنفس في التهلكة. إلقاء النفس في التهلكة ليس دائما محرما، فيه مخصصات من المخصصات: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. المجاهد حينما يرمي بنفسه في لهوات الحرب ألا يعرض نفسه للقتل؟ بلى، هذا إلقاء للنفس في التهلكة محرم. من يقول ذلك؟ أي مسلم يلتزم بذلك لأن جهاد المجاهد إلقاء النفس في التهلكة؟ أي مسلم يدعي ذلك؟ إلقاء النفس في التهلكة إنما يكون محرم إذا كان لمحض التهلكة ولم يكن هنالك هدف مقدس وواجب شرعي تدعي أن تضحي بنفسه. وهذا الذي قدره الحسين عليه السلام، أن القتل آنذاك جهاد ودفاع عن الإسلام. إن شاء الله أن يراك قتيلا ويرى نسائي سبايا، وكأني بك عطشان لا تسقى ظمآن لا تروها. يا من إذا ذكرت لديه كربلاء سكب الدموع لطم الخدود وللمدامع أهملا. مهما مررت على الفرات فقل ألا بعدا لشطك يا فرات، فمر لا تحلو فإنك لا هني ولا مري. أيذاد نسل الطاهرين أبا وجد عن ورد ماء قد أبيح لمن ورد. لو كنت يا ماء الفرات من الشهاء أيسوم لي منك الورود. وعنك قد صدر الإمام سليل ساقل كوثر، أن أشرب لذيل الماء حاشا وأهلي قضى وكلهم عطاشا. يا وضوي الترب صاير فراشا. الإمام الحسين عليه السلام من جملة المصائب المروعة التي أحرقت قلوب أهل البيت في مصيبته هو عطش الحسين، ظمأ الحسين، إلى حد أن الإمام السجاد لما ورد جسد الطاهر يوم الثالث عشر كتب على القبر: هذا قبر الحسين بن علي المقتول مظلوما عطشانا. كتب كلمة عطشان على قبر الحسين لأن العطش أحرق قلوب أهل البيت. ويمر الإمام السجاد عليه السلام على نهر العلقم يوم الأربعين يقول: يا فرات، أتدري وقد قتل عنك ابن رسول الله ظمآما؟ يقول: فغار الماء وجف الماء ومات النهر ذلك المجرى وإلى الآن ميت. ذلك المجرى مات على إثر كلمة الإمام السجاد. ويمر بأحد القصابين يسمعه يقول: لغلامه هل سقيت هذا الكبش ماء؟ قال بلى. قال الامام وانتم معاشر القصابين لا تقتلوا لا تذبحون الكبش حتى تعرضوه على الماء اولا. قال بلى سيدي. فعطف الامام بصره الى جهة كربلاء ونادى ابا يا ابا حتى الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء وقد ذبحت الى جانب الفرات ضماما. بعد يومك لحرم لذة العيش ومن بعدك يبو السجاد ما عيش بجلب النهر ضامت الذبح ليش ليش يا ريت الماي بعدك لا حلو مر. وهكذا بقي هذا المعنى لو كلما قدم بين يدي الامام السجاد ماء سكب دموع عينيه وقال واشرب وقد قتل ابي الحسين عطشانا. ويح الفرات اباد الله غامره ورد والده بالرغم الاحصانا. ما يا لم يطف حر غليل السبط بارده. اللهم فرج عنا يا الله تقضي حوائجنا شافي مرضانا تقبل اعمالنا باحسن القبول.